بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب الاقتصاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا ذكر المقدمة التي جعلها المصنف بيانا لأقسام هذا الكتاب، واليوم نبدأ في التمهيدات الأربعة التي ذكرها الإمام الغزالي توطئة للأقطاب التي تأتي بعدها. نعم. التمهيد الأول في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين. طبعا أخواننا، هنا نريد أن نميز بين أمرين، بين تعلم العقيدة وبين معرفة علم الكلام والأدلة والشبهات الواردة على العقيدة. فتعلم العقيدة الإجمالية هي فرض عين على الجميع، على جميع المسلمين، ويجب دعوة غير المسلمين لهذه العقيدة. ثم يجب على المسلم القادر على فهم الدليل أن يتعلم الدليل الإجمالي، هذا فرض عين على كل مسلم. أولا أن يتعلم العقيدة الإجمالية، ثانيا أن يتعلم الدليل الإجمالي، هذا شيء متفق عليه. ثم بعد ذلك نتكلم الآن عن شيء زائد على ذلك، وهو معرفة تفاصيل العقيدة بالأدلة التفصيلية، ومعرفة شبهات المخالفين الفلاسفة وغيرهم، ومعرفة الشبهات الواردة من قبلهم والأجوبة عليها، ومعرفة أدلة العقيدة الإسلامية على أصول المتكلمين وعلى قواعد الفلسفة وقواعد المنطق وما شابه ذلك مما ذكره علماء الكلام. إذن هنا مجال البحث. إذن هو يقول إن تعلم هذا العلم، أي علم الكلام بالعقيدة التفصيلية مع الأدلة التفصيلية من جهة، مع الشبهات الواردة والردود عليها، هذا الذي يقول هو أمر مهم. لكن طبعا التمهيد الثاني سيقول لك هو ليس مهما لكل الناس بل لبعضهم. لذلك نفرق بين أمرين، بين تعلم العقيدة وبين تعلم علم الكلام الذي يريده الآن في هذا التمهيد. نعم. وليعلم أن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم وتضييع الزمان بما عنه بد هو غاية الضلال ونهاية الخسران. يعني إنسان عمره محدود وعمره أغلى ما يملك، فصرفه في الأمر الذي لا فائدة فيه هذا من غاية الخسران. إذا أنفقت عمرك فيما عنه بد وفيما تستغني عنه وفيما لا حاجة لك به، بل ربما ما كان فيه ضرر أكثر من النفع. نعم. سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أم من الأعمال، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية واجتناب الشقاوة الدائمة. وقد ورد الأنبياء وأخبروا الخلق بأن الله تعالى على عباده حقوقا ووظائف في أفعالهم، بأن لله تعالى على عباده حقوقا ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم، وأن من لم ينطق بالصدق لسانه ولم ينطو على الحق ضميره ولم تتزين بالعمل جوارحه فمصيره إلى النار وعاقبته البوار. طيب، هنا أخوان الأكارم، يعني هذه الكلمات تشير إلى أن الإنسان يجب عليه أن يعيش في هذه الحياة وهو يعلم حقيقة حياته، فإذا كان الإنسان مخدوعا في هذه الدنيا أدى ذلك إلى شقاء عظيم في الدنيا وفي الآخرة. من أبسط الشقاء أنك تتفاجأ بالحقيقة التي كنت عنها غافلا، وتستيقظ من الوهم الذي كنت فيه مستغرقا. كان الإنسان فكر الدنيا هي كل شيء، والشهوات هي كل شيء، والمال هو كل شيء، والجاه هو كل شيء. نعم، ثم وجد أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الدنيا دار مقر ودار ممر، وأن الآخرة دار مقر، وأن الدنيا فانية والآخرة باقية وكذا. وصل إلى الدار الآخرة وهو على غير العقيدة الصحيحة، بالعمل غير المستقيم، وعلى غير ما يرضي الله عز وجل، فخسر خسرانا مبينا، خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. هذا الكلام يجعل الإنسان إخوة الأكارم يفكر دائما في كيفية إسعاد نفسه في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان بهذا الدين وبهذه العقيدة وبهذا الفكر يسعد في الدنيا، لأنه يعرف كيف يتعامل مع الدنيا. لما نقول سعادة الدنيا أخوانا، مو معناها أنك تأخذ المال، مو معناها أنك تصل إلى شهواتك، لا، لكن تعلم أن هذه الدنيا دار فانية، فتعاملك معها بناء على ذلك هذا سعادة. هذا المعنى بحد ذاته سعادة. لماذا؟ لأنك عرفت الحقيقة وصرت على وفقها. نعم. ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار، بل استشهدوا على صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات. يعني الأنبياء لما أتوا إلينا وأخبرونا بالدار الآخرة، بالحساب بين يدي الله، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، نعم، وذكرنا كل هذه الحقائق، أقاموا على ذلك أدلة هي المعجزات الدالة على صدقهم. فيستحيل ظهور هذه المعجزات من رجل لا ينطق بالصدق، هذا مستحيل. وذلك لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخلق هذه الخوارق على يدي إنسان يدعي النبوة وهو كاذب. إظهار الله تعالى هذه المعجزات على أيدي الأنبياء تنزل منزلة قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فكانت معجزاتهم دالة على صدقهم. نعم. خارجة عن مقدورات البشر، فمن شاهدها أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله إمكان صدقهم. ولما كان الله عز وجل قد قدر البقاء والخلود لهذه الرسالة، جعل معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى خالدة باقية إلى آخر الزمان، وهي القرآن الكريم. فيستطيع كل إنسان باحث عن حقيقة أن يقرأ القرآن الكريم ويتعرف على ما فيه، على شيء مما فيه من الإعجاز، فيستدل من خلال إعجاز القرآن الكريم على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأما باقي المعجزات فإنها منحصرة في الزمان وفي المكان، وإنما جاءتنا بالتواتر الذي يوصلنا أيضا إلى علم ضروري بثبوت هذه الأمور الخارقة للعادة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أسري به، نبع الماء بين أصابعه، انشق القمر، كذا، كل هذه المعجزات نحن لم نرها، كانت في زمان مخصوص ومكان مخصوص، ثم بعد ذلك جاءتنا بالتواتر. تواترها إلينا يفيد العلم الضروري اليقيني الذي لا ريب فيه بوقوع هذه الخوارق على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على صدقه في نبوته ورسالته. نعم. بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في تمييز المعجزات عن عجائب الصناعات، وهذا الظن البديهي. لذلك إخوان هذا علم ضروري، هذا علم ضروري. يعني الإنسان أحيانا قد يغفل عن بعض الحقائق لأنه لم يدرك أبعادها. إلا طيب شو عرفنا أنه مثلا صار معه كذا وكذا وكذا، نقوله التواتر. إلا طيب بركي هذا كان كذب. هذا الإنسان إخواننا، هذا الإنسان هو لا ينكر أمرا نظريا، هو ينكر أمرا ضروريا، لكن عدم إدراكه لمعنى التواتر ولحقيقة التواتر جعله يقول هذا الكلام. أما لو فهم معنى التواتر ولو أدرك معنى التواتر لسلم بالحقيقة وجزم بذلك بدون أي ريب. نعم، والدليل على ذلك أنه ربما الآن يأتيه يعني بعض الناس بإخبارات أقل من هذا بكثير فيجزم بها ويدافع عنها ويتبناها ويعتقدها وهي يعني بدرجة أقل من هذا بكثير. ليه؟ سبحان الله أخواننا، هو يعيش بذلك. مثلا نحن آس بأن حقائق في التاريخ لا نستطيع أن ننكرها أبدا. كيف جاءتنا؟ جاءتنا أخوان بشيء أقل من التواتر، أقل من التواتر، مع ذلك لا يستطيع الإنسان منا أن ينكرها. لماذا؟ لأنها صارت معلومة بين الناس منتشرة. لذلك التواتر أعلى درجات ثبوت الخبر، فبالتالي هذا التواتر أخوانا يوقع في النفس صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. إحنا نقول له طيب أنت الآن عم تنكر التواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع أن تنكر التواتر في حادثة تاريخية أخرى؟ ولا يستطيع أبدا. ولو أنكرها، ولو أنكرها أخواننا لاتهم بين الناس بعدم العلم وبأنه مخالف القواعد العلمية وأن هذا أمر ثابت تاريخيا وما شابه ذلك. طيب ليش الآن التواتر إذا كان بأمر تاريخي كلاتنا منسلم فيه وما بننكره أبدا وما شابه ذلك، بينما إذا كان جاءنا تواتر عن رسول الله أنكرناه وقبلنا ذلك من بعضنا؟ الجواب بسيط، لأن القضايا التاريخية إخواننا لا ينبني عليها ثبوت حقيقة دينية. لذلك يعني صارت حرب فلانية، صار ملك الفلاني سوى كذا أو ما شابه ذلك. طيب بينما التواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت دينا هو الإسلام. واليوم إخواننا القاعدة الآن مشهورة، أخفي الحقيقة الدينية ثم قل ما شئت. يعني المهم ما تقول أن الرسول صادق، ما تقول النبي صادق، ثم قل فيه ما شئت، أنكر ما شئت، أثبت ما شئت بلا دليل، كل ذلك مقبول منك، المهم أن تخفي الحقيقة. نعم. وهذا الظن البديهي أو التجويز الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار والخوف ويهيجه للبحث والافتكار. ذكرت أنا مرة هذا المعنى لزائر زارني من أمريكا، فجلسنا فأني قلت له الكلام، قلت له أنت الآن لو جاءك خبر عن والديك وهما في بلدك أنه صار معهما حادث في السيارة أو ما شابه ذلك، ألا يدفعك ذاك الخبر الاتصال والطمأنينة عنهما؟ قال طبعا. إن طب ولو كان المخبر كاذبا، لاحظوا إخواننا، ولو كنت تعلم أن المخبر كاذب، ينقضح في قلبك دافع إلى الاطمئنان عنهما مع أنك تعلم أن المخبر كاذب. تقول يا ترى لو ترى عندنا في الشرق كتاب اسمه القرآن الكريم منسوب إلى رجل عندنا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا القرآن الكريم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني كل من اتبع الإسلام فهو في الجنة وكل من خالف الإسلام ومات على خلاف ذلك فهو في النار خالدا فيها أبدا. هذه الحقيقة أليست خطيرة؟ طبعا خطيرة. تقول طيب ألا تدعوك هذه الحقيقة إذا جاءت عن مخبر ما أن تدرسها لاحتمال صدقها؟ طبعا يلزمني أن أدرسها. تقول هذا هو المطلوب منك، أن تدرس هذه الدعوة وأن تنظر إلى هذه الدلائل التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لتتعرف صدقه من كذبه. نعم. ويهيجه للبحث والافتكار ويسلب عنه الدعة والقرار ويحذره مغبة التساهل والإهمال ويقرر عنده أن الموت آت لا محالة وأن ما بعد الموت منطو عن أبصار الخلق، وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان. هؤلاء الأنبياء يعني، يعني أخبروا بأن في القبور برزخ، في إما روضة وإما حفرة من حفر النار، وأن هناك يوم قيامة، وأن هناك ميزان، وأن هناك جنة أو نار، وهذا كله في حيز ممكن. فبما أنه ممكن، إذا قد يقع، ونحن عندنا تجاوزنا هذه المرحلة في العقيدة، قلنا هي أمور ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق. لكن هذا الآن المتكلم عن محمد الإمام الغزالي لا يزال في المرحلة الأولى. لاحظوا هنا هذا الكلام إخواننا يوجهه الإمام الغزالي حتى يسير مع الإنسان الذي يسمع الرسالة الإسلامية والدينية من غير أن يكون له قواعد دينية، وإنما يخاطب فيه عقله. يقول هذه أمور ممكنة في العقل، يعني تحتمل الوقوع وعدم الوقوع، فأنت لاحتمال وقوعها يجب عليك أن تدرس المتكلم، فإن كان صادقا إذن هي صواب، وإن كانت كاذبا فدعك منها لا يضرك خبرها. أما أن تهمل الخبر ولا تعرف حقيته، فأنت ربما تفاجأ بعد قليل بوصولك إلى ما أخبرك عنه وأغفلته، وعندها لا ينفعك الندم. يعني لو أن إنسانا يركب قماقيل في قطار، والقطار يمشي، هذا القطار الآن الذي يركبه يرى فيه مشهدين متكررين. المشهد الأول أنه يرى أناس يركبون في القطار لا يدرون من أين أتوا ولا إلى أين هم ذاهبون. المشهد الآخر أن أناسا ينزلون لا يعرفون متى ينزلون ولا إلى أين. القطار يمشي بسرعة، وهذان المشهدان يتكرران. وفي طرف القطار هناك كتاب كتب عليه برنامج الرحلة، وفي القطار الآن طعام وشراب وملهيات وأشياء تلذ النفس وما شابه ذلك. هذا الإنسان إخواننا إذا كان عاقل بشو بيبدأ؟ بماذا يبدأ؟ إذا كان إخواننا عاقل ومنصف بيقولك أنا أهم شيء أعرف شو هالرحلة هي، من أين أتيت وإلى أين أنا ذاهب وإلى متى أنا هنا. هذا هو البرنامج الذي يجب عليه أن يقرأه. فإذا أعرض عن هذا البرنامج واشتغل بطعام وشراب وملهيات حتى فاجأه النزول المفاجئ وهو لا يدري، نقول لا شك أنه غافل وأنه غير عاقل، ونتهمه في عقله، وربما نعتب عليه ونغلظ عليه الكلام. لماذا؟ لأنه لم يقرأ برنامج الرحلة. هذا يفعله كل واحد في عاقل منصف. طب كبر الصورة شوي، الدنيا هي القطار، والناس الذين يقدمون هم المواليد، والذين يذهبون هم الوفيات، والذين والدنيا فيها هذه المغريات، وبين يديك القرآن الكريم يوضح لك هذه الحقيقة. أنت الآن إذا كنت منصفا تبدأ لتتعرف على هذه الرحلة أولا، ثم بعد ذلك يكون تصرفك في هذه الرحلة تبعا لنظام هذه الرحلة. نعم. فالحزم ترك التواني في الكشف عن حقيقة هذا الأمر. فما هؤلاء مع العجائب التي أظهروها في إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم بأقل من شخص واحد يخبرنا عن خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا بأن سبعا من السباع قد دخل الدار، فخذ حذرك واحترز منه لنفسك جهدك، فإن بمجرد السماع إذا رأينا ما أخبر عنه في محل الإمكان والجواز لا نقدم على الدخول، بل نبالغ في الاحتراز، فالموت هو المستقر والوطن قطعا، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهما؟ سبحان الله. يعني لو جاءك مخبر واحد متواتر وأخبرك بأمر خطير، يعني أنت وجالس هلا، لو إنسان قال لك انتبه في جنبك كذا، سبحان الله فورا انت عم تتفاعل دغري تطلع تنظر مباشرة. لماذا؟ لاحتمال صدقه. اذا احتمال الصدق يدفعك الى العمل والبحث. طيب كيف يقين الصدق؟ الانبياء اخواننا بمجرد ما تسمع اخبارهم وكلامهم واحاديثهم مع سماعك لمعجزاتهم، اول شيء يقع في ذهنك غلبة الظن بصدقهم، ثم بعد التحقق يتبين لك اليقين. هنقول غلبة الظن في البداية كافية لإيجاب البحث عليك وللتعرف على حقيقة كلامهم. نعم. فإذا أهم المهمات أن نبحث عن قوله الذي قضى الذهن في بادئ الرأي وسابق الرأي النظري بإمكانه، أهو محال في نفسه على التحقيق أو هو حق لا شك فيه؟ يعني مثلا الوقف بين يدي الله يوم القيامة، رجوع الناس إلى حياة أخرى بعد الموت، عالم البرزخ وما شابه ذلك، هل هذه الأشياء ممكنة أم مستحيلة؟ حقق ذلك. فإذا تبين لك أنها ممكنة يعني قد تصير، بتنتقل للسؤال الثاني، أنه هي يمكن أن تقع لكن في الواقع ستقع أم لا؟ بتلاقي الآن السياق كله يصير أنها ستقع، إذا معناها غلبت الظن بوقوعها هذا القدر كافي لإيجاب البحث عن صدق الأنبياء وعن حقية رسالتهم. نعم. فمن قوله إن لكم ربا كلفكم حقوقا وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم على فعلها وقد بعثني رسولا إليكم لأبين ذلك لكم، فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا ربا أم لا، وإن كان فهل يمكن أن يكون متكلما حتى يأمر وينهى؟ الشيخ وهو العجيب، لو هلأ مثلا كمثال يعني، لو هلأ طلع شي عالم فضاء إخواننا ورجع عنا وحكينا بعض الكلام عن عالم الفضاء وما شابه ذلك، سبحان الله إخواننا طيب ناخذ كلامه أنه صرح العالم الفلاني وقال كذا وكذا وكذا، أي نعم. طيب هل هذا الإنسان مين كان معفو؟ ما أحد. طيب هو الآن الذي أخبرنا هذا خبر واحد، طيب يا ترى هل هناك شيء يدل على صدقه؟ في عنا شيء أمارات تصديق أو ما شابه ذلك؟ من خلال البحث العلمي إخواننا نتلقف أخباره ومناخذ إخواننا كلامه على أنه علم وأنه حقيقة وما شابه ذلك، بالنهاية هو خبر واحد يعني قد يكون فيه كاذبا قد، لا هذا مخبر علمي وإنسان منهجي، لك يا عمي هذا خبر والخبر يحتمل صدق والكذب. نحن الآن بأننا بحثنا وتفاعلنا معه لأنه إيش عندنا خبر جاءنا فاستفدنا منه. طيب فما بالك بإنسان أخبرك عن مغيبات أوسع من هذا بكثير وأقام الصدق على حقية كلامه، قام الدليل على حقية كلامه، طيب لماذا ما تفاعلنا معه؟ يعني ليش لما هذا الآن المخبر أخبرنا أنه والله بالفضاء في كذا وكذا أخذنا كلامه وتفاعلنا معه وبنينا عليه وبحثنا وما شابه ذلك؟ طيب لما أخبرنا الرسول الصادق أن هناك عالم برزخ سيكون فيه كذا وكذا وفي يوم القيامة سيكون فيه كذا، ليش ما تفاعلنا معه؟ سبحان الله إخواننا دائما القضايا الدينية الشيطان يحول بيننا وبينها ويصرفنا عنها ويصغرها في أعيننا وينسينا إياها بالمنهيات والمنسيات والمشوشات في أمور الدنيا. أما أمور القضايا الأخرى العلمية إخواننا هذه لا أن الشيطان ما بيتدخل فيها، بينما الآن الشيطان يتدخل في قضايا الدين. لذلك لو جاءنا أخبار متواترة يقينية في الدين لحاول الشيطان أن يزهدنا فيها وأن يصرفنا عنها، ولو جاءنا من أخبار الدنيا أقل من هذا بكثير لتركنا الشيطان معها ولقمنا من أحسن ما يكون. ألا سبحان الله الأرصاد الجوية الآن يخبرون خبر أن اليوم مثلا في كذا كذا في أمطار وما شابه ذلك، مباشرة أنت تأخذ أنت معطفك تأخذ أنت الآن ثوب يعني للشتاء وللمطر وما شابه ذلك. طب ليه؟ هل هذا يقين؟ لا. طب محتمل الخطأ، وارد خطأ صح، أنا هو علم لا شك، لكن الورد الخطأ وارد. طيب ليش الآن طالما أنه في عن احتمال الخطأ احتمال كذا، طيب احتمال الكذب، يعني لماذا اعتمدناه إخواننا وثبتناه وأخذنا به في لا الجماعة بحكوا علم؟ طيب منيح، إذا معناها هذا الإخبار جعلك يغلب على ظنك ذلك وتعمل به. طيب يا ترى ليش أخبار الرسول تبارك على اليقينية اللي قام عليها الأدلة والمعجزات الدالة على صدقه، لماذا لم تفاعل معها؟ بشكل بسيط، لأنها قضايا دينية أخواننا، ولأن الشيطان أقسم بعزة الله أن يصرفنا عن طريق الله المستقيم، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشيطان يصرفنا عن ذلك. ثم هذه إخوان أشياء تتنافى مع شهواتنا ومع لذاتنا ومع أهوائنا، والإنسان بطبعه ميال إلى الهوى والشهوات وما شابه ذلك، فلذلك ينصرف عن القضايا الدينية. بعدين في عنا مسألة، إن اليوم إخواننا نحن من خلال ما استقر في نفوسنا بالله سبحان الله، الفكر الديني دائما متهم ملصق فيه أنه شيء من الخرافات، شيء من القضايا غير علمية، يعني كلام دين، شيء عن عن عن كلام دين، يعني لا تصدق كتير. هيك الآن مستقر بنفوس الناس خاصة العالم الغربي إخواننا. هلا هذا الكلام قد يصدق على غير الإسلام، ممكن، بل هذا هو الواقع في غير الإسلام. الأديان الأخرى الآن لو بحثت فيها لوجدت فيها أشياء كثيرة تتلافى مع العلم، لكن الإسلام لا ينطبق عليه ذلك، بدليل إخواننا التوافق الكامل بين قواطع العلم وقواطع النقل، وبين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبين العقول السليمة والقواعد العلمية. ثم شيء آخر، المعجزات التي اختبأها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الغيب تظهر إلى اليوم شيئا فشيئا من خلال إخباراته في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف، فهناك أشياء كثيرة يظهر اليوم صدقه وأنه أخبر بها قبل أكثر من 1400 سنة، فيدل هذا على صدقه فيما قال وعلى حقية رسالته ونبوته. ومع كل هذا الناس إخواننا في القضايا الدينية سبحان الله ما بيتفاعل معها نفس الترتيب، يعني إلا هلا قضية علمية سبحان الله بيتفاعل معها، إلا قضية دينية ما بيتفاعل معها. ليه؟ لأن هون إخوانا بتكلفوا استقامة وتقوى ودين. لذلك نحن مشكلتنا الآن إن استقر في أذهاننا إنه القضايا الدينية قضايا محصورة في المساجد بيحكوا فيها المشايخ، يعني هم مشايخ إخوان شغل بركة شغل دروشي وكذا وكذا، هيك الآن استقر بأذهاننا. هلا مثلا إنسان إخواننا بيسمع بالدرس في العقيدة مثلا بالجامع إنه الإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره، والذي يجب على الإنسانية كلها أن تتبعه ما شابه ذلك. هذا الإنسان يسمع الدرس وبيسمع الأدلة وبيقتنع قناعة كاملة، بيطلع الحياة سبحان الله تفاعله إنه أخي لكم دينكم ولي دين، يعني إنه خلاص أنا بحترم الطرف الآخر والرأي الآخر وما شابه ذلك. لك يا عمي هؤلاء جميعا مكلفون باتباع الإسلام، نعم سبحان الله، هو الآن بأداء السلوكي مع الآخرين ما عنده نفس القناعة أبدا، يعني بيطلع على الغرب مثلا ما بيحس أنه والله دول الغربيين يجب عليهم اتباع الإسلام ويجب عليهم أنه يؤمن بهذا الاعتقاد، هو الآن بغيب عن ذهنه ذلك. ليه؟ لأنه هذا فكر ديني تلقاه وين بالجامعة. نحن يعني تصورنا أن فكر المساجد وفكر الدين هذا محصور بين جنبات المسجد، وصدقوا يا أخوان الأكارم أن هذه الفكرة اشتغل عليها عشرات السنين حتى استقرت في أذهان كثير من أبناء المسلمين أن فكر الدين وين؟ فقط بالجامع، إن عمو المشايخ جماعة بس بالجامع، وكلام المشايخ بس بالجامع، وكلام الدين بس بالجامع، إن عماله علاقة بالحياة أبدا. لذلك الآن إنسان صاحب دين بس بالجامع، هذا الفكر اشتغلوا عليه سنين طويلة حتى استقر في أذهان الناس. نعم. فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا ربا أم لا، وإن كان فهل يمكن أن يكون متكلما حتى يأمر وينهى؟ لاحظوا إخواننا شنو هلا عم يعطينا الآن الدخول في العقل شيئا فشيئا. جاءنا الرسل وهذا كلام يعني ثبت بالتواتر، قولنا إني رسول الله إليكم، فمن الآن أنه هو الآن يدعي أنه مرسل من الله عز وجل وأثبت كلامه بالمعجزات. إذا ساعتها الآن نظرنا إلى المعجزات تجعلنا نتيقن بصدقه. صدقه يقتضي أن الله سبحانه وتعالى موجود وله صفات. طيب أثبتنا وجود الله عز وجل بالأدلة، ثم نسأل يا ترى الله عز وجل هل له كلام ويتأتى منه الإرسال أو لا؟ طبعا لما قال الرسول إني رسول الله إليكم، إذا في رسالة من الله عز وجل، إذا ربنا له كلام نفسي فنبحث في الكلام النفسي ونبحث الآن في في في معناه وننتقل بالعقيدة شيئا فشيئا. لاحظوا الإمام الغزالي عم يساوي الآن عم يعطينا التدرج في كيفية إثبات وجوب البحث علينا لمعرفة العقيدة. بس الآن ما عمش لحنا عقيدة هلا، لكن عم يعطينا الآن الطريق والمنهج الذي يجب علينا من خلاله التعرف على هذه العقيدة. نعم. وإن كان فهل يمكن أن يكون متكلما حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل؟ وإن كان متكلما فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه؟ وإن كان قادرا فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله أنا الرسول إليكم؟ سبحان الله. فإن اتضح لنا ذلك لزمنا لا محالة إن كنا عقلاء أن نأخذ حذرنا وننظر لأنفسنا ونستحقر هذه الدنيا المنقرضة بالإضافة إلى الآخرة الباقية. فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يغتر بعاجلته. ومقصود هذا العلم، لذلك يا أخواننا فرق كبير بين أن يتصرف الإنسان بهوى وبين أن يتصرف الإنسان بعقل. اليوم العقل أكثر الناس يمجده لكن قل من يستجيب له. العقل آخر يعني عند أكثر الناس نمجده، والله أنا إنسان بحب إنسان يكون إنسان عقلان، خدخم بالمنطق السليم والفكر السليم والعقل السليم وما شابه ذلك. أما تعا على واقع الأمر أكثر الناس إخوان الأكارم أكثر الناس أتباع هوى وأتباع نفس أكثر من كون أتباع عقل. يعني أنت الآن كمثال بسيط، لو إنسان قدم لك الحق بأسلوب شوي ما عجبك ما بتاخده؟ سبحان الله، مع أنه حق. بينما لو قدم لك الباطل بأسلوب حسن ولطيف وما شابه ذلك تستجيب له. طيب وين عقلنا؟ هلا اذا انسان عم يدرس الرياضيات اخواننا، سواء قدم لي اياها الرياضيات باسلوب فظ او لطيف، الصواب ما دخله لا بالفظاظه ولا باللطافه، ما دخله. لكن طبيعه الناس في القضايا اخواننا انهم يستجيبون للاسلوب اللطيف الحسن الذي يعني يراعي قضايا نفوسهم واهوائهم، ولا يستجيبون إلى الأسلوب المقابل بغض النظر عن كونه حق وباطل. هذا واقع إخواننا. أنت هلا سبحان الله بتحكي مع إنسان بتنصحه نصيحة وبتكون حق 100%، إذا الأسلوب مو لطيف ما بتقبله ولا اقتنع عقله، بلا كلامك صحيح مو هيك عم تحكي بالأسلوب هاي ما بيساوي. إذا معنى ذلك الإنسان إخواننا يمجد العقل لكن لا يعمل بمقتضاه، يمجد العقل لكن لا يعمل بمقتضاه. إذا قالوا ليست العظمة أن تعلم الحقيقة لكن العظمة أن تعمل بمقتضاها. الآن الناس إخواننا في قضايا التفكير السليم كلهم يدعي ذلك. تعال حط الآن سلوك هون مع ما يقتنعون به من العقائد، تلاقي في تناقض، تلاقي الناس سبحان الله إيمان أنه في آخرة، سلوك كأنهم ما آمنوا بالآخرة. تلاقي الناس سبحان الله إخواننا عقيدتهم أن الرزاق هو الله، سلوك كأنه ما في الرزاق أبدا. نعم، يعني واقع الناس شيء وعقائدهم شيء آخر، يعني هناك تناقض بين ما يعتقده الإنسان في عقله وقلبه وبين ممارسته السلوكية. يقول لك الله يعلم السر وأخفى ويفعل المعصية في السر والعلانية، شيء عجيب، يستحي من الناس إذا رأوه ولا يستحي من الله إذا خلا في سره. طبعا تناقض، لكن لاحظوا أخوان دليل على أن الإنسان منا سلوكه يتبع هواه لا يتبع عقله. ونحن اليوم إذا كنا عقلاء حقيقة يجب أن نجعل الصلة بين سلوكنا وبين معتقداتنا، بين قلوبنا وعقولنا، مو بين أهواء. يعني طبعا لأهوائنا، الهوى لا يكون قائدا أبدا، القائد هو العقل السليم، هو المعتقد الصحيح، هو ما استقر في ذهننا وفي قلوبنا من عقائد صحيحة، هذا هو الذي يقودنا. نعم. ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله وصدق رسله كما فصلناه في الفهرست، وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل. فإن قلت إني لست منكرا هذا الانبعاث للطلب من نفسي، ولكني لست أدري أنه ثمرة الجبلة والطبع أو هو مقتضى العقل. هذا إشكال حلو، إنه إحنا سلمنا أن من سمع كلام الأنبياء ورأى المعجزات وسمع الوعيد وما شبه ذلك، هذا الأمر يجعله ينبعث إلى البحث عن الحقيقة. أنا أسلم أنه يجب علي البحث، لكن يا ترى هذا الانبعاث الذي يقع في النفس هل دافعه هو الجبلة الفطرية عند الإنسان أم العقل؟ يعني هل يجب علي البحث عن الحقيقة شرعا أم عقلا؟ يعني فطرة أم عقلا؟ ما هو دليل هذا الباعث؟ نعم، طبعا هذه مسألة ذكرها العلماء في الأصول في العقيدة. نعم. ولكني لست أدري أنه ثمرة الجبلة والطبع أم هو مقتضى العقل أو هو موجب الشرع، إذ للناس كلام في مدارك الوجوب. فموجب الشرع أو موجب الشرع. أيوة. إذ للناس كلام في مدارك الوجوب، إخواننا يعني حكم الشرع ثبت بالشرع يعني. فهذا إنما تعرفه في آخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب، والاشتغال به الآن فضول، بل لا سبيل بعد وقوع الانبعاث إلا الانتهاض لطلب الخلاص. فمثال الملتفت إلى ذلك مثال رجل لدغته حية أو عقرب وهي معاودة للدغ، والرجل قادر على الفرار ولكنه متوقف ليعرف أن الحية جاءته من جانب اليمين أو من جانب الشمال، وذلك من أفعال الأغبياء والجهال. يعني لو سواها إنسان قدامك هلا تضحك عليه، لدغته حية والحية لسه ممكن تلدغ مرة ثانية، قاعد هو عم يفكر ترى مين لدغتني، أنا بالشمال أم على اليمين؟ هلا قوم أول شيء بعيد بعدين بتفكر بالقضية هي. قال وكذلك بعد أن وقع في نفسك وجوب البحث عن هذه الحقائق الدينية، لا تسألني هلا إنه هذا الإيجاب عقلي أم شرعي، هي مسألة جاي بعدين. المهم الأم بحث هلا وتبين إيش الحقيقة. فإن ظهر لك أن الشرع حق فاشتغل بالعمل به لتنجو بنفسك. نعم. نعوذ بالله من اشتغال بالفضول مع تضييع المهمات والأصول. التمهيد الثاني. نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.